قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. اهلا اهلا اهلا محفوظ بي. اهو كده الحفله نورت. ده نورك يا يونس بي. والله ما تتصورش، انا سعيد بمجيئك دي. الله يحفظك. انا فعلا حسيت اني محتاج اخرج من جو الشغل شويه. مش كده برضو؟ اتفضل اتفضل، اكيد هتلاقي ناس كتير تعرفهم، ما انت حبايبك ما يتعدوش. اهو كده يا روحي يا روحي. هو مين ده اللي حبايبه ما يتعدوش؟ مين؟ سوسن؟ ازيك يا محفوظ؟ ازيك انت؟ الله، واضح انكم تعرفوا بعض كويس. اهو هو محفوظ بيه عجب، في حد ما يعرفوش؟ ده نجم الصحافة والسياسة مع بعض، وانت نجمة الفن والمجتمع مع بعض. دقيقة واحدة لما اندهلك جوزي اعرفك عليه. جوزها؟ هي اتجوزت؟ أمال اتجوزت الصغرى جاي، ظابط مهم. أستاذ محفوظ، أعرفك بجوزي الصاغ رجائي. أهلا وسهلا. الأستاذ محفوظ طبعا غني عن التعريف، صديق قديم. أيوة يا عم محفوظ، خلصت أنت من عبد العظيم لطفي وخليلك الجو. والله مسؤولية كبيرة، لكن ما تنكرش إنك مبسوط عشان قعدت على كرسي. صح، ربنا يقدرني أعمل اللي ما قدرش هو يعمله. على كل حال يغور مطرح مراح، أصله كان بيلعب على كله، ودي نتيجة اللي بيلعب على كله، مش كده؟ تمام طبعا. الثورة مفتحة قوي، واللي لعب خلصنا عليه، لكن اللي هيلعب هننسفه، ولا إيه رأيك؟ تمام تمام. هي سوسن حكيت له حاجة عني ولا إيه؟ أنا صحيح ما تشرفتش بمقابلة حضرتك، لكن اسمع عنك كتير. تسمع عني ايه بقى؟ قول لي يا حبيبي، طلع اللي في ارشيفك. حاكم انا ما بيهمنيش. هو انا سمعت حاجه وحشه؟ انا ايش عرفني، يمكن ناوي على حاجه توقع مثلا بيني وبين سوسن. إيه؟ لا لا لا لا، بالمره، انا سمعت عنك حاجات تؤكد انك وطني وفدائي وشجاع كمان. اهو كده انت راجل كويس. لا لا، اطمن يا رجائي، الاستاذ محفوظ راجل مهذب وعنده اخلاق. وسمعت ايه بقى عن سوسن مراتي؟ كل خير طبعا. دي ست ثوريه وطنيه، بنت القاع المصري، ولما يكتب التاريخ الناس هتعرف الدور اللي لعبته سوسن. اكيد. اوعى تكون بتاخدني على قد عقلي. لا لا لا، ازاي؟ دي فعلا ست شجاعة جدا، هي اللي طلبت الافراج عن شماشرج الملك لانه خدم الثورة من غير ما يعرف كده. امال واحدة غيرها كانت خافت تقول انها تعرفه، لكن سوسن جدعة. طبعا جدعة. يا سلام. فاكر يا محفوظ انا كلمتك عنه قبل كده، لكن ما كرمتش حتى بالرد عليا، اديني عملتها من غيرك. على كل حال مبروك الجواز، وتمنياتي بحياه سعيده. شكرا. يا سوسن تعالي بقى، الضيوف هنا عاوزين. ثانيه واحده، عن اذنك يا محفوظ. وادي شماشرج الملك، اخر واحد كان ممكن يفرج عنه، خرجت سوسن الرقاصة ببساطة. ما تبقاش جبان بقى وحاول انت تخرج أمال من السجن اللي حطتها فيه. آه يا أمال وحشتيني، حموت عشان أشوفك. تلفون لحضرتك. مين يا حنفي؟ الجورنال. ألو؟ أنا آسف للإزعاج يا أستاذ محفوظ لأني بطلبك كده بدري، بس في خبر مهم، مهم أوي. إيه قول يا حسين من غير مقدمات، في إيه؟ تقرر الإفراج عن أمال صدقي وسعد كمال وغيرهم. إمتى؟ القرار صدر حالا وحيتنفذ النهاردة. أعرف هيجوا إمتى بالظبط على بال ما يجي الجورنال. حاضر يا حنفي. أيوة سعادة البيع. ولع سخان الحمام وحط حاجة الحلاقة على البنورة. ذهبي شعري شرقي السمات مرح الأعطاف حلول لفتاتي. يا حنفي. ايوه يا بيه. حتى زازت الكولونه الجديده اللي جوه ريحتها احسن من دي. حاضر يا بيه. كلما قلت له خذ قال هاتي. يا مال وحشاني وحشاني. ياني امال وحشتني وحشتني وحشتني وحشتني. انت اكتر يا امال. معقول اخيرا اخيرا اخيرا الحريه والحياه ومحفوظ. انا مش مصدقه نفسي. انا مش مصدقه عينيا ولا وداني. خلاص يا امال احنا لبعضنا يا حبيبتي. الحياه واسعه ومفتوحه قدامنا. كل حاجه في الدنيا هحققها لك واعوضك عن كل اللي فات. انا مش عايزه اي حاجه في الدنيا غيرك. انت كل دنيتي. انت حياتي وحبي ومستقبلي. يا حبيبي يا حبيب قلبي. ما كنتش قادر اتصور ازاي انت عايشه في السجن. حياتك شكلها ايه ومع مين ومستحملها ازاي؟ كانت تجربه فظيعه فظيعه يا محفوظ. قضيتها في قاع المجتمع مع الضحايا والغلابه، المفتريين والمفترى عليهم، المتمردين والمقهورين، البلطجيه والسذج. عارف يا محفوظ، سجن النساء هو الجامعه الجديده اللي انا اتعلمت فيها كل اللي ما قريتوش في الكتب واللي مش ممكن اقراه ابدا لانه مش مكتوب فيها. ما نسيتكش لحظه يا امال، وكنت صعبان عليا. انت برقتك وبراءتك دي تترمي وسط الحساله. وانا كنت بحلم بيك. كنت واثقه ان هيجي اليوم اللي تقدر تقود فيه حمله صحفيه تغير كل الاوضاع اللي حوالينا وتنقذ الانسان من شرور الانسان. يا ريت اقدر. طبعا تقدر، بموهبتك ومبادئك وايمانك تقدر تعمل المستحيل يا محفوظ. امال انا مؤمنه بيك ليه وبحبك ليه؟ ما انت عشان بتحبيني فاكراني اقدر اعمل المستحيل. لكن انا غلطت، غلطت كتير يا امال. كلنا غلطنا وعمالين نغلط. احنا بشر مش ملايكه، بس انت عشان حساس شويه دايما شاعر بغلطك. لا يا امال، انا غلطت غلطات كتير قوي. مش بقولك لازم الحساسية الزايدة اللي عندك دي تقل شوي؟ بصراحة أنا ما استهلكيش. ليه؟ مش عايز واحدة خارج سجون؟ اوعى تقولي كده على روحك. واوعى تقول ما استهلكيش، انت تتمناك ألف واحدة. اوعى تفتكر ان انا ما كنتش حاسة باللي بيعكسوك وبيجروا وراك في الكورنال. انا كنت عارفة كل حاجة بس عاملة روحي مش واخدة بالي. يا امال. يا امال انا بتعذب، صدقيني صدقيني انا ما استهلكيش. ليه بس بتقول كده حبيبي؟ هترجع تاني لأفكارك بتاعت زمان؟ أولاً لازم تفهم إن الشاويش عجب محجوب اللي مات في مظاهرة وطنية، ده بالنسبة لي رمز لمصر، بلدي، بلدي اللي اديتها عمري وسهري واتحبست عشانها. أمال. وإن ابنه محفوظ هو المثل والنموذج للحب الكبير. ادعي معايا يا محفوظ. أنا بدعي لك من قلبي. ادعي إن ربنا ما يفرقناش تاني أبداً. يا رب. يا رب، يا رب يا محفوظ. أنا بشكركم كلكم وسعيدة جداً بعودتي ليكم. والجورنالي ومكتبي، وبشكر الأستاذ محفوظ اللي كان حريص إنه ياخد لي موافقة من المسؤولين علشان أرجع شغلي بعد الإفراج عني. وبصراحة أنا مش لاقية كلام أقوله وأعبر بيه عن إحساسي برجوعي لعيلتي وإخواتي اللي أنا شاعرة بيهم كلهم حواليا دلوقتي. من فضلكم أنا أحب أعبر عن سعادة أسرة الأسرار بعودة واحدة من أنجب بناتها، وأعلن قراري بتعيين أمال صدقي نائبة لرئيس التحرير ابتداء من اليوم. متشكرة متشكرة أوي. أحب أنبه إن اجتماع مجلس التحرير كل يوم الصبح لمناقشة العدد اليومي، أما الاجتماع الأسبوعي هيضم كل المحررين نسمع فيه ملحوظات بعض ونناقش فيه بحرية مطلقة كل الأوضاع اللي حوالينا. أنا عندي شوية ملحوظات لكن هامة. قول يا حسين. الناس بتتكلم عن ظهور شوية انحرافات وعن وجود الضباط في رئاسة الشركات والهيئات، وإن مجلس الوزراء أصبح مجرد منفذ لرأي القيادة. المسألة محتاجة فعلا للعودة للديمقراطية. ياريت الأستاذ محفوظ يبتدي يكتب سلسلة موضوعات في المشكلة دي. أوعدكم أنها حاول. تلفون لحضرتك. هات يا حنفي. ألو. أنا آسفة أني بزعجك في البيت، بس حبيت أسمع صوتك. أنت برضو تزعجيني يا أمل، ده صوت الغنوة بترفع من روحي المعنوية. وبعدين بقى أنا هرجع أتعود على الشعر بتاعك ده. قولي كنت بتعمل إيه؟ كنت بكتب. شفت بقى أنا عطلتك؟ طب أنا هسيبك دلوقتي عشان تكمل، عايزين نقرأ قنابل. إن شاء الله. تصبح على خير. وأنت من أهله. ملاك طاهر بريء عمرها ما عرفت الكذب ولا الخبز ولا النفاق، حتى بعد ما انت رمتها في السجن رجع لك أطهر وأنقى من يوم ما سابتك. أنا أمال، أنا أمال اللي رميتك ورا القضبان، أنا اللي قابلت الإحسان بالسفالة والنبل بالشر، أنا المجرم يا أمال، أنا اللي كنت لازم أتحبس بدالك وأتذل بدالك. صباح الخير. أهلا يا أنسة أمال. الأستاذ محفوظ عنده حد؟ لا، بس قافل على نفسه بيكتب. طب كويس قوي، لما يفتح بإيديني تليفون من فضلك. حاضر. الله، أنت مستني بقالك كتير هنا يا أستاذ حسين؟ لا ده أنا لسه جاي، قريتي مقال الأستاذ محفوظ؟ يجنن، رحت له دلوقتي عشان اهنيه، لقيته بيكتب الحلقه الثانيه من السلسله. شجاع صحيح، اتكلم فعلا عن راي الشارع المصري. المطالبه بالديمقراطيه وعوده الاحزاب هي حديث كل الناس. ربنا يوفقه. صباح الخير. صباح الخير. اول حاجه عايزين نقولها في اجتماع النهارده. انا اسفه جدا ان انا هقاطع حضرتك. اولا في حاجه، انا مفوضه من كل اسره التحرير عشان نحييك على المقالات الثلاثه الجريئه اللي اتنشر اخرها النهارده، وانا بطمنكم ان الرابع هيتنشر بكره. الو، مين عايزه؟ بس هو عنده اجتماع. طيب حاضر، تليفون يا استاذ محفوظ. الو. ايوه يا استاذ محفوظ، كنت عايزك تشرب القهوه في مكتبي لو سمحت. مين حضرتك؟ انا رئيس البوليس الحربي. مين؟ رئيس البوليس الحربي. غدا مع موسى صبري، احمد صالح، وضيوف الحلقات احمد خميس واحسان القلعاوي في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.